الحمد لله العلي الأعلى الكبير المتعال العظيم سبحانه وتعالى ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تعالى جد ربنا سبحانه وبحمده. في غزوة أحد بعدما انتهت المعركة وسقط يعني أكثر من 70 من الصحابة شهيدا في أرض المعركة، وقف أبو سفيان بعدما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قد قتلوا جميعا، وقف أبو سفيان ولم يكن أسلم، منتفخا بالباطل وبالكفر الذي كان عليه حينئذ، ينادي يقول: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تجيبوا. أفي القوم أبي بكر؟ أفي القوم عمر؟ قال: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا، يعني ذهبوا، إذن ذهب الدين، هكذا تخيل. فقال منتفخا منتفشا: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله أعلى وأجل. الله تعالى هو العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. الله تعالى هو العلي، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ما معنى العلي؟ الله تعالى يقول عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى. الله تعالى على بذاته، على كل خلقه. كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله تعالى فوق كل خلقه، على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وبحمده. فله علو الذات وله علو القدر وعلو الصفات سبحانه وتعالى. ومن علوه وعظمة العلو أنه تعالى عن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص. انظر ماذا قالت في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. من عظمة المولى الكريم سبحانه وتعالى أنه تعالى تنزه، تقدس، قدوس. عن ماذا؟ عن أي نقص، عن أي عيب، عن أي سوء. كل ما خطر ببالك من صفات النقص وصفات العيب تعالى الله عنها سبحانه وتعالى. فله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله تعالى تعالى في حياته عن الموت والسنة والنوم. أعظم آية في القرآن كما قلت لكم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى نفى عن نفسه صفات النقص، فلا تأخذه السنة. هذه الغفوة البسيطة لا تأتي على الله أبدا، لا يأتيه النوم، فضلا عن أن يموت سبحانه وتعالى. الله تعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام. الله تعالى تعالى بعلمه عن الجهل، فالله تبارك وتعالى عليم لا يجهل. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل تعالى في فعله عن التعب والنصب. اسمع ماذا قال الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من تعب. في آية الكرسي أيضا قال: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله أن يحفظ السماوات وما فيها والأرض وما عليها، لأن الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك، تعالى عن الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لتمام عدله ولكمال علمه لا يجهل ولا ينسى، ولكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكمال قدرته لا يعجز. إن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يقول الكاذبون ويصفه الواصفون تبارك وتعالى. إذن أثبت لربك كل صفات الكمال، ونزه ربك عن كل صفات النقص، وهذا مقتضى قولك سبحان الله. سبح الله يعني إيه؟ أن تسبح الله أي أن تنزهه عن كل عيب وعن كل نقص، لأن له الكمال المطلق، فانتفى عنه كل عيب وكل نقص سبحانه وبحمده. تعالى جدك ولا إله غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.